بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة شرح كتاب مقاصد المكلفين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. المحاضرة الأولى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مقاصد العباد ونياتهم محل نظر الباري جل وعلا. فالعبادة ما لم تقم على المقاصد الشرعية فإنها تعد في ميزان الله هباء تذروه الرياح وسرابا إذا جاء صاحبه في اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ومقاصد العباد تحتاج إلى تقويم وتشذيب ورعاية وعناية، ذلك أن النيات تقع موقع الأرواح من الأعمال وتقوم مقام جذور الشجرة من السوق والفروع والأغصان. فكيف يكون حال الأجساد إذا نزعت منها الأرواح، وكيف يكون حال شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار؟ ومن يطالع الكتاب الكريم وسنة المصطفى المختار بتدبر وتأمل يعلم أن الدين الإسلامي عني بإصلاح مقاصد المكلفين ونياتهم عناية تفوق اهتمامه بأي مسألة أخرى، ذلك أن الأعمال تصبح مظاهر جوفاء وصورا صماء إذا خلت من المقاصد الصادقة الحقة. وقد قال الإمام عبد الله ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. نعيد هذه العبارة المهمة: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا، فإنه ما أتي كثير من الناس إلا من تضييع ذلك. ما قدمناه ومقدمة كتاب المبارك الذي صنفه عالم مبارك وهو الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى. أما الكتاب فهو كتاب طالما يعني أوصينا الإخوة بمدارسته والاهتمام بمباحثه، ثم تحين الآن فرصة لكي نتدرسه معا، لأن مجرد اقتناء الكتاب قد لا يكون عونا على قراءته حتى نتدرسه. وهذا كتاب في أقصى درجات الأهمية، لا يستغني عنه أبدا أي مسلم، أو بتعبير أدق لا يستغني عن موضوعه. فبالتالي أوصي الإخوة جميعا أن يحصلوا على نسخة من هذا الكتاب بقدر المستطاع، لأنه كتاب أساسي جدا وفي غاية الأهمية ومبارك وعظيم يعني النفع. الكتاب يسمى مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، أو النيات في العبادات. فالكتاب هو رسالة الدكتوراه حول فقه وشرح حديث إنما الأعمال بالنيات كما هو معلوم. نتجاوز المقدمات وندلف إلى البحث الذي عقده الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى حول الأدلة على اعتبار القصود في العبادات والتصرفات. القصود والنيات مهمة جدا في العبادات والتصرفات، فما هي الأدلة على أنها أمور معتبرة ومؤثرة في العبادات وفي التصرفات؟ يقول: الأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا الأدلة القرآنية. يقول: عندما يتناول الباحث معجم ألفاظ القرآن ويبحث عن لفظ قصد ونية، فإنه لا يعثر للكلمة الثانية على وجود في كتاب الله. كلمة نية لم ترد في القرآن الكريم، وما يجده من كلمات للفظة الأولى قليل. وبالرجوع إلى الآيات التي ورد فيها قصد ومشتقاتها في القرآن ندرك أن القرآن لم يستعمل هذه الكلمات في المعنى الذي نبحثه هنا. فمثلا يقول تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. المراد بالسفر القاصد هنا السفر غير الشق، يعني غير شق ولا بعيد، هو بعيد عن موضوع الايه النيات. مثلا: وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله سبحانه وتعالى تبيين الصراط المستقيم والدعاء إليه بالحجج البينات الواضحات. مثلا قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فالمقتصد هنا هو من لم يجاوز الحد ورضي بالتوسط. الاستعمال القرآني لكلمة القصد قليل، وما ورد في القرآن الكريم لا يدل على القصد بمعنى النية. أما النية فلم ترد في القرآن الكريم. وقد يظن الباحث الذي لم يعش مع كتاب الله أن القرآن لم يتحدث عن المقاصد. بعض الناس تتصور أن مادام ليس فيه كلمة النية ولا القصد بمعنى النية فإذا القرآن لم يتحدث عن المقاصد ولم يعنى بالنيات من أجل ذلك، يعني من أجل خلو القرآن عن استعمالها في هذا المعنى. وهذا قصور نظر، فالقرآن فصل القول في هذه المسألة تفصيلا لأنها أصل الدين وأساس الاعتقاد، إلا أن القرآن له في هذا المجال تعبيرات تخصه أطلقها على المعنى الذي نعنيه من القصد والنية. القرآن الكريم حافل ببيان خطر المقاصد وأهميتها وكل ما يتعلق أو كثير مما يتعلق بها، وهو إن لم يوجد لفظا لكنه قطعا موجود معنى. يقول: وبالتأمل في آيات الكتاب نجد أن الآيات التي تتحدث عن القصد والنية هي تلك الآيات التي تتحدث عن الإرادة والإخلاص، وقد يعبر القرآن عن النية والقصد بلفظ الابتغاء. فمن النصوص القرآنية التي تتحدث عن القصد والنية بلفظ الإرادة قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والمتأمل في هذين النصين يدرك أن المراد بالإرادة هنا القصد والنية، والنصوص في ذلك كثيرة. ثم إن الآيات القرآنية الآمرة بالإخلاص والحافة عليه كثيرة أيضا، كقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه النية. ولذلك أي باب من أبواب العبادات في الفقه حينما يذكرون أن الركن الأول فيه هو النية يأتون بهذه الآية الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقد استدل العلماء بهاتين الآيتين وأمثالهما على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص عمل القلب وهو الذي يراد به وجه الله تبارك وتعالى. ويرى فريق من العلماء أن الأحاديث التي حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها على إصلاح النية وتصفيتها استقاها صلى الله عليه وآله وسلم من مثل قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد فسر جملة من أهل العلم الشاكلة في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته من نية، يعني على نيته. والآيات الناهية عن الشرك تدل دلالة أكيدة على وجوب تصفية النية وإصلاحها، لقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا شك أن هذا المقصود به النية. وعبر القرآن عن النية والقصد بلفظ الابتغاء، كما في قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ودلالة الآيتين على المراد واضحة، فالممدوح في الآية إنما يفعل ما يفعل من خيرات وإسداء للمعروف طلبا لرضوان ربه، لا يجازي جميلا أسدي إليه ولا معروفا صنع له، وإنما يحسن ابتغاء وجه الله لا لمكافأة أحد. وفي الآية الثانية: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، مديح للذين يبذلون أموالهم طالبين رضوان الله تعالى. فالإنفاق كما أمر الله عز وجل يطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار ويجلب رضوان الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بالنية والقصد بالقرآن الكريم، وكيف أن القرآن الكريم تناول القصد والنية ولكن بعبارة بالتعبير الإرادة أو الإخلاص أو الابتغاء. أما الأحاديث النبوية فعمدة الأحاديث النبوية الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. هذا الحديث يدل على أن الأعمال لا تصح شرعا ولا تعتبر إلا بالنية، وأن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح. وكلمة إنما وضعت للحصر، إنما الأعمال بالنية للحصر، فهي تثبت الشيء وتنفي ما عداه، فدلالتها أن العبادة إذا صحبتها النية صحت، وإذا لم تصحبها لم تصح. ومقتضى حق العموم فيها يوجب ألا يصح عمل من الأعمال الدينية أقوالها وأفعالها فرضها ونفلها قليلها وكثيرها إلا بنية. فالمراد بالأعمال إنما الأعمال الأعمال الشرعية، ليست أي أعمال، أنك أعمالا فعل الإنسان يفعلها بلا نية، لكن مقصودنا الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرع. فالحديث يدل على أن الأعمال الشرعية توجد وتكون بالنيات، فإذا انتفت النيات من الأعمال انتفت الأعمال الشرعية. يقول ابن علان في دليل الفالحين: والأقرب كما قال بعض المحققين، وقال إنه التحقيق، أنه لا حاجة لتقدير في الخبر وليس فيه دلالة اقتضاء، بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء الأعمال بانتفاء النية، لكن شرعا، لأن كلامنا في الأعمال الشرعية، فإنما الأعمال يعني الأعمال الشرعية وليست ذوات الأعمال التي تخلو من النية. فالتقدير إنما وجودها كائن بالنية، فإذا انتفت انتفى العمل، ونفي الحقيقة إنما ينتفي بانتفاء شرطها أو ركنها وليس طبعا إيه كمالها. فيفيد مذهبنا وجوبها في كل عمل إلا ما قام الدليل على خروجه، والعام المخصوص حجة. طبعا فيما يتعلق بأهمية النيات، ليس فقط هذا هو الحديث الوحيد الذي تناول أهمية موضوع النيات والقصود، وإنما هناك عشرات الأحاديث التي تدل على اعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقرير هذا الأصل وإيضاحه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى بعدما ذكر أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية على اعتبار النية، يذكر أمرا في غاية الأهمية، وهو أن القصد إلى الفعل أمر ضروري، وهذا كلام يهم كثيرا جدا المبتلين بالوسوسة. القصد إلى الفعل أمر ضروري، يعني غالبا لا يوجد عمل يعمله الإنسان من الأمور الاختيارية إلا ولا بد فيه من قصد وإرادة. يقول: ومما يدل على اعتبار القصود في العبادات والتصرفات أن الأفعال الاختيارية لا تصدر من الإنسان إلا بقصد وإرادة. يعني أفعال الإنسان نوعين من الأفعال التي تحصل من الإنسان، هي أفعال اختيارية وأفعال ليست اختيارية. هل الإنسان مسؤول عن دقات القلب أو غير ذلك من الأمور التي تحدث مثلا في بدنه؟ هناك أشياء لا اختيار له فيها، لكن المقصود هنا بالأعمال الاختيارية التي يختار أن يفعلها وأن يتوجه بنيته إليها. فمثل هذه الأفعال الاختيارية لا تصدر من الإنسان إلا بقصد وإرادة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف أن أصدق الأسماء حارث وهمام. الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. لأن موضوع اختيار الأسماء موضوع يعني كما تعلمون مهم. الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. ليه؟ لماذا؟ لأن هذين الاسمين أقوى ما يعبر عن طبيعة الأفعال الاختيارية التي تصدر من الإنسان. يقول: لأنهما يصدقان على كل إنسان حي. فلذلك قال إيه؟ قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقال: وأصدقها حارث وهمام. أصدق يعني أكثرها مطابقة لواقع كل إنسان، أنه يفعل الأفعال الاختيارية بقصد ونية، وأقبحها حرب ومرة. فالكلام ليس في أفضل الأسماء، وإنما في أصدقها، بمعنى أنها تعبر عن حقيقة ما يدور في قلب كل بشر. فكل إنسان حي حارث وهمام. حارث يعني كاسب عامل، وكل إنسان همام أي دائم الهم والإرادة لما يفعله. فكل إنسان حارث بمعنى أنه حارث يعني يعمل أشياء كثيرة. ثم إنه بجانب الحرث اللي هو العمل لابد من صفة أخرى، وهي إيه؟ همام، وهو عمل القلب، فإما يعمل بجوارحه وإما يعمل بقلبه. فهناك ارتباط وثيق جدا بين العمل، اكتساب الأعمال بالجوارح، وبين النية والإرادة والقصد. فأصدق صفتين أو اسمين مطابقين للطبيعة البشرية لكل إنسان أنه حارث، وأنه أيضا همام، أنه يعمل أعمالا كثيرة بجوارحه، وهو أيضا لا يعمل عملا إلا ويكون معه له إيه؟ نية، يكون همام من الهمة والنية. يقول ابن الهمام: إن الفعل الاختياري لابد في تحقيقه من القصد إليه. وعد ابن تيمية القصد إلى الفعل أمرا ضروريا في النفس. بعبارة أسهل، لو أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد أن يعملوا عملا بدون نية لكان تكليفا لهم بما لا يطاق، لكان تكليفا لهم بشيء لا يطيقون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا خارج عن وسع البشر من شدة الارتباط بين أي عمل مع الإرادة والقصد. وذلك نجد بعض المتنطعين يتنطع جدا في بعض العبادات، يقف في الصلاة: نويت أصلي الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام صلاة الظهر سرا وكذا إلى آخره. أو يجهر بالنية عند إرادة الصيام: نويت صيام غدا من شهر رمضان المبارك احتسابا لوجه الله الكريم. النية ليست عبادة لسانية، النية عمل قلبي، وظيفة من وظائف القلب، لا علاقة لها بالإيه؟ باللسان. فلذلك الذين يرهقون أنفسهم في موضوع النيات، ربما إن كان إنسانا موسوسا فإنه إيه؟ يطيل جدا في موضوع النيات، نويت نويت نويت، ويعيد ويزيد ويكرر إلى آخره. فالمقصود أن القصد إلى الفعل اللي هو وجود النية مع العمل أمر ضروري. ضروري يعني لا يستطيع إنسان أن يتحرر منه، ما فيش إنسان يستطيع أبدا أن يعمل أي عمل بدون عمل اختياري، طبعا مش اضطراري، أي عمل إلا بالنية. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه العبارة الجميلة الرائعة: ولو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يستطيعون. فموضوع النية من أسهل ما يكون، من أسهل ما يكون. فإذا هذا فيما يتعلق بالدليل الثالث على اعتبار القصود في العبادات والتصرفات، وهو أن القصد إلى الفعل أمر ضروري، لا يستطيع إنسان أبدا أن ينفك عن وجود إرادة في أفعاله الاختيارية. ثم يذكر الدليل الرابع، وهو عدم اعتبار الشارع للأفعال التي وقعت من غير قصد. يقول: الأعمال الصادرة من المجنون والمعتوه والمخطئ والساهي والغافل والنائم لا يعتد بها إن كانت طاعات، ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي. فالذي يستمع القرآن بغير قصد الاستماع لا يثاب على استماعه، والسامع للمحرم من الكلام من غير قصد لا عقوبة عليه، لأن لم يقصد أن يسمع. ومن جامع امرأة يظنها زوجته ثم تبين أنها ليست هي لا عقوبة عليه، ومن تزوج امرأة ثم بان أنها أخته من الرضاع فإنه يلزمه فراقها ولا عقاب عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فصومه صحيح. كل هذا تأثير إيه؟ النية، لأن النية غير موجودة ولم يتعمد. ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولا تثريب عليه في تأخيرها لأنه معذور في ذلك. أما الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة فكثيرة متوافرة، يعني الأدلة على أن الشارع لا يعتد ولا يعتبر ولا يوجد أي قيمة للأفعال التي تقع من غير قصد. أول الأدلة قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا رواه مسلم. وعندما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة دعا الصحابة بها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم أو قد فعلت. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لماذا؟ لعدم وجود القصد والتعمد. وقد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على عدم مؤاخذة من ليس له قصد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال السيوطي بعدما ذكر شواهد هذا الحديث هذه شواهد قوية تفضي للحديث بالصحة، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه أحد مظاهر رفع الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. فمثلا في قضية الإكراه نلاحظ مثلا قول أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فنفي الفلاح بالتأبيد يدل على أنهم لم يكونوا بشريعتهم معذورين بالإكراه، لأنهم لو كانوا معذورين بالإكراه لما نفع عنهم فلاح مؤبدا، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. أما بالنسبة لهذه الأمة فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا الحديث أيضا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا رواه مسلم. ومع ذلك لم يؤاخذه الله سبحانه وتعالى لأنه هذا خطأ غير مقصود. ما معنى خطأ غير مقصود؟ أنه غير مقصود، يعني لا توجد نية ولم يتعمد أن ينطق بهذه العبارة مع أنها في ظاهرها هي كفر، لكن لما رفع عنه المؤاخذة لأنه لم يقصد، لم يوجد القصد والنية. فلو كان هذا الواجد لناقته قاصدا لقولته هذه لكان كافرا كفرا مخرجا من الملة، ولكن لما سبق لسانه إلى خلاف ما يقصده لشدة فرحه لم يؤاخذه الله بقولته. والناطق بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يؤاخذه الله، يقول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والنصوص في هذا كثيرة جدا، والأمر أوضح من أن نطيل في الاستدلال عليه. إذن هذه بعض أدلة الشرع الشريف على أن الشرع لا يعتبر الأفعال التي وقعت من غير قصد، وهذا كله يؤكد اعتبار القصود وتأثيرها في العبادات وفي التصرفات. ثم يذكر الدليل الخامس على هذه الحقيقة فيقول النية سر العبودية وروحها. يقول وقد وضحنا هذه المسألة وبيناها في فضل النية، وهذا بحث سيأتي إن شاء الله تعالى. فكيف يعتد بعبادة لا روح لها؟ يعني العبادة مع العمل مثل الروح بالنسبة للجسد. هل هناك قيمة للجسد لا روح فيه؟ لا حياة فيه. فكذلك النية بالنسبة للعبادة مثل الروح للجسد أو مثل الجذور للشجرة. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: النية هي سر العبودية وروحها، ومحلها من العمل محل الروح من الجسد، ومحال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له معه، بل هو بمنزلة الجسد الخراب. انتهى كلام ابن حزم. والحق الذي يشهد له الكتاب والسنة أن المأمور بالتكاليف الشرعية هو النفس الإنسانية. يعني التكاليف الشرعية هي موجهة للنفس أم للجسد؟ أساسا موجهة لمن؟ للنفس. يقول: الحق الذي يشهد له الكتاب والسنة أن المأمور بالتكاليف الشرعية هو النفس الإنسانية، وما الجسد إلا آلة لها، فإذا كانت فاقدة للعمل الذي أمرت به وهو الإخلاص والنية، كان العمل الذي يقوم به البدن ضربا من العبث والضلال. فتكليف بالعمل أساسا، أو التكاليف الشرعية مقصود بها مأمورة بها النفس، لأن النفس هي التي تقود البدن وتوجهه، فالجسد مجرد آلة. فإذا كانت النفس فاقدة لعملها اللي هو الإيه؟ النية، كان العمل الذي يقوم به البدن ضربا من العبث والضلال. أما الدليل السادس فيقول: القصود تميز العبادات عن العادات كما تميز رتب العبادات. هذه أيضا وظيفة النية، وهذا الكلام يدل على اعتبارها في التصرفات والقصود. يقول: إن القصود أي النيات تميز العبادات عن العادات. يعني إنسان معتكف في المسجد أو جالس في المسجد نفس المدة التي يجلسها مثلا المعتكف، لكنه ما قصد سوى أنه بيجلس في المسجد، ما قصد نية الاعتكاف، فالنية تفرق. النية تميز العادة من العبادة. إنسان جنب مثلا والجو حار فاغتسل تبردا ولم يقصد النية، فهذا الغسل لا يرفع الجنابة، لأن هذا قصد به التبرد لم يقصد به التعبد أو رفع الحدث الأكبر، فبالتالي لا عبرة بهذا العمل. فالنية تفرق، والفعل واحد، لكن النية هي التي تميز العبادات عن العادات. وشخص يمتنع عن الطعام مثل نفس المدة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يقصد الصيام، العمل واحد لكن النية غير موجودة، فبالتالي لا يعتد به. العبادات تميز، أن القصود أو النيات تميز العبادات عن العادات، بل حتى بين العبادات النية تفرق بين الفرض وبين النفل كما هو معلوم. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: فمن تمييزها العبادات عن العادات، أولا الغسل، فإنه مردد بين ما يفعل قربة إلى الله كالغسل من الأحداث، وما يفعل لأغراض العباد من التبرد والتنظيف والاستحمام والمداواة وإزالة الأوضار والأقدار، فلما تردد بين هذه المقاصد وجب تمييز ما يفعل لرب الأرباب عما يفعل لأغراض العباد. وما الذي يميز؟ النية. ثانيا دفع الأموال، مردد بين أن يفعل هبة أو هدية أو عطية، وبين أن يفعل قربة إلى الله كالزكاة والصدقات والكفارات، فلما تردد بين هذه الأغراض، الفعل واحد لكن النية تأتي لتميز ما يفعل لله عما يفعل لغير الله. الإمساك عن المفطرات، تارة يفعل لغرض الإمساك عن المفطرات، وتارة يفعل قربة إلى رب الأرض والسماوات، فوجب فيه النية لتصرفه عن أغراض العباد إلى التقرب إلى المعبود. حضور المساجد قد يكون للراحات أو الصلوات، والقربة بالحضور فيها زيارة للرب سبحانه وتعالى. لما تردد بين هذه الجهات وجب أن يميز الحضور في المسجد زيارة للرب جل وعلا عما يفعل لغير ذلك من الأغراض. الضحايا والهدايا، لما كان ذبح الذبائح في الغالب لغير الله من ضيافة الضيفان، وإنسان يذبح للضيوف، تغذية الأبدان، يذبح لكي يأكل، ونادر أحواله أن يفعل تقربا إلى الملك الديان، شرطت فيه النية، شرطت فيه الضحايا والإيه والهدايا، لابد أن ينوي الهدي يعني أو الأضحية. تمييزا لذبح القربة عن الذبح للاقتيات والضيافات. ولذلك في الأحاديث أن الشخص الذي يذبح ليلة العيد عيد الأضحى فبتكون صدقة من الصدقات، لكن لما يذبح بعد الصلاة فهذه بتقع إيه؟ أضحية، والثواب يتفاوت جدا. طبعا هذه مسألة علاقة لها بشروط الذبح والتذكية الشرعية، دي قضية أخرى. احنا بنتكلم على أن طبعا لازم الذبح يكون شرعيا يعني، واستوفي أن شروطه في الذبح وفي المذبوح وفي عملية الذبح نفسه. لكن ماذا تقصد ممكن تذبح بقصد إيه؟ لكي تأكل أو تذبح للضيوف. فلما كان الذبح فعلا واحدا يمكن أن يكون لله ويمكن أن يكون للاقتيات للضيوف لنحو ذلك، فمن ثم وجب في عبادة الأضحية أو في الهدي في الحج أن يكون مقصودا به هذه النية. يقول: شرطت فيه النية تمييزا لذبح القربة عن الذبح للاقتيات والضيافات، لأن تطهير الحيوان بالذكاء كتطهير الأعضاء بالمياه من الأحداث، تارة يكون لله وتارة يكون لغير الله. فالتذكية الشرعية تطهير للإيه؟ للذبيحة، تطهير له، وإنك تقول بسم الله، والذابح لابد أن يكون مسلما مثلا أو كتابيا ولا يكون وثنيا، وصفة الذبح كذا، والشيء المذبوح لابد فيه من شروط أن يكون حلالا إلى آخره. فالعملية التذكية أو الذكاء الذل تطهير، لكن هذا التطهير قد يكون لله وقد يكون لغير الله. لله اللي هو بتتقرب أساسا إيه؟ تتقرب بإراقة الدم، لابد من التقرب بإيه؟ بإراقة الدم كما في الأضحية والهدايا، لكن هناك مقاصد أخرى كما ذكر. فالمقصود إراقة الدم، مش زي الوليمة مثلا. الوليمة ممكن واحد يولم بتمر وممكن بشاة، أولم ولو بشاة، لكن الوليمة يجزئ فيها التمر كما ثبت في السنة أو أي طعام آخر. لكن تيجي في العقيقة، المطلوب في العقيقة إيه؟ إراقة الدم، النسيكة أو العقيقة يراق فيها الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فالأضحية المقصود الأساس لها إيه؟ إراقة الدم لوجه الله، هذا هو ما يسمى النسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا جاءت النية ووجبت النية كي يتميز ما لله سبحانه وتعالى عما عداه. الحج لما كانت أفعاله مرددة بين العبادات والعادات وجب فيه النية تمييزا للعبادات عن العادات. فالعبادات لا تتميز عن العادات في الأمثلة التي ذكرناها إلا بالنية، لأن الصورة واحدة. فإذا عدمت النية كان العمل عاديا لا عباديا، والعادات لا يتقرب بها إلى باري البريات وفاطر المخلوقات. فإذا عري العمل عن النية كان كالأكل والشرب والنوم البهيمي الحيواني الذي لا يكون عبادة بوجه. إن كنت أكلت لحما أو طعاما فأنت تأكل صفة مشتركة بين الحيوان وبين الإنسان، لكن الذي يميز الإنسان هو إذا كان يتعبد فإنه ينوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عري العمل عن النية كان كالأكل والشرب والنوم البهيمي الحيواني الذي لا يكون عبادة بوجه، فضلا عن أن يؤمر به ويرتب عليه الثواب والعقاب والمدح والذم، وما كان هذا سبيله لم يكن من المشروع المتقرب به إلى الرب تبارك وتعالى. إذن النية تميز، أولا تميز العبادات عن العادات، ثانيا هي تميز رتب العبادات. فالصلاة مثلا تنقسم إلى فرض ونفل، والنفل ينقسم إلى راتب وغير راتب، مطلق ومقيد. كذلك الفرض ينقسم إلى منذور وغير منذور، وغير المنذور ينقسم يعني من الصلوات ينقسم إلى إيه؟ غير المنذور ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وينقسم أيضا إلى قضاء وأداء. فيجب في النفل أن يميز الراتب عن غيره بالنية، وكذلك تميز صلاة الاستسقاء عن صلاة العيد، وكذلك في الفرض تميز النية الفرض الظهر مثلا عن العصر، والمنذورة عن المفروضة بأصل الشرع، الشيء الذي فرض أصلا شرعا كالصلوات الخمس غير الذي فرضها الإنسان عن نفسه عن طريق النذر، فهذا فرض وهذا فرض، ما الذي ميز بينها؟ النية. يقول: وفي العبادة المالية تميز أي النية الصدقة الواجبة عن النافلة والزكاة عن المنذورة والنافلة، هذا أيضا من تمييزها لرتب العبادات. يعني بعض الناس الجهلة تاجر مثلا يكون غنيا ويجد طبعا في ماله الزكاة ويقولك أنا بأخرج لله كثير، فأكيد حيستوعب الزكاة ويزيد كمان، لكنه لا ينوي ولم ينوي التعبد، فبالتالي ما زالت ذمته مشغولة بالزكاة وهو مطالب بأدائها حتى لو أنفق أضعاف ما وجب عليه من الزكاة لأنه لم ينوي إخراج الفريضة. واضح؟ فالنية لابد منها لتمييز الفرض عن النفل، فالنية تميز الصدقة الواجبة عن النافلة، وتميز الزكاة الواجبة عن المنذورة والنافلة. أيضا النية في الصيام تميز صوم النذر عن صوم النفل، وصوم الكفارة عنهما، وصوم رمضان عما سواه. ما الذي يفرق ويميز بين مراتب هذه الأنواع من الصيام كلها سوى النية؟ وفي الحج تميز الحج عن العمرة، وتميز الحج المفروض عن المنذور والنافلة. ثم يذكر الدليل السابع وهو تأثير النية في الأعمال. يقول: النية تؤثر في الفعل فيصير تارة حراما وتارة حلالا، وصورته واحدة كالذبح، يعني الفعل واحد، عملية الذبح واحدة، فإنه يحل الحيوان إذا ذبح لأجل الله ويحرم إذا ذبح لغير الله، والصورة واحدة، لكن هذا ذبح للأوثان أو لغير الله فإنه يصير حراما، أما ما ذبح لله ما الذي يميز بينهما؟ القصد والنية، فالنية تؤثر في الأعمال. كذلك القرض في الذمة وبيع النقد بمثله إلى أجل، صورتهما واحدة، الأول قربة صحيحة والثاني معصية باطلة. والرجل يشتري الجارية لموكله فتحرم عليه ولنفسه فتحل له. الفرق إيه؟ في النية، وصورة العقد واحدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح: الشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو ينقسم إلى محمود ومذموم، فمن ذلك التوكل والعجز والرجاء والتمني والحب لله والحب مع الله والنصح والتأديب وحب الدعوة إلى الله وحب الرياسة وعلو أمر الله والعلو في الأرض والعفو والذل والتواضع والمهانة والموجدة والحقد والاحتراز وسوء الظن والهدية والرشوة والإخبار بالحال والشكوى. الظاهر واحد لكن الفرق بينهم إيه؟ النية. والتحدث بالنعم شكرا والفخر بها، فإن الأول من كل ما ذكر محمود وقرينه مذموم، والصورة واحدة ولا فارق بينهما إلا بالقصد. النية هي التي تفرق وتميز بين هذه الأنواع. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى فصلا في غاية الأهمية، وهو فضل المقاصد وعظيم خطرها. موضوع المقاصد والنيات ده موضوع من أخطر ما يكون ومن أهم ما يكون، فهو يبين هنا في هذا الكلام المبارك فضل المقاصد وعظيم خطرها. يقول: أولا مما يبين فضل النيات والمقاصد وخطرها أن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله، يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. يقول: لو أراد أحدنا أن يحصي ما يستطيع تحقيقه من الإرادات التي تثور في قلبه لوجد أن الذي يتحقق منها نسبة ضئيلة بجانب ما لا يستطيع تحقيقه. أن الإنسان همام، القلب دائما بيريد ويتحرك ويتوجه ويقصد وينوي، فالنيات كثيرة جدا لكن ما ينقلب ويتحول إلى أعمال أقل من النية. ولا نريد بالنيات التي تدخل في الإحصاء تلك الخواطر العابرة وأحاديث النفس المارة، بل نريد تلك النيات التي بلغت مرتبة العزم والتصميم. والسبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا تتوقف على مجرد إرادتنا لها، فهناك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقيق ما نعزم على فعله، فالأجساد قد تضعف عن تحقيق المراد بسبب عظم المراد، كما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وقد يمنع المرء من تحقيق مراده مرض مسهد، ويريد أن يصلي قائما وفي المسجد لكنه ما يستطيع بسبب المرض، وهنا يريد لكنه هناك حائل في بدنه يمنعه. وقد يمنع المرأة من تحقيق مراده مرض مسهد أو هرم مقعد أو فقر مجهد أو عدو قاطع للطريق أو ظالم يحبسه في داره. هذه الموانع والحوائل الذاتية والخارجية التي تمنعنا من كثير من الأفعال الخيرة التي تقربنا إلى ربنا وترفع منزلتنا عنده لا تمنع النية من التحقق والوجود، إذ النية طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. واضح؟ النية حرة لا سلطان لأحد عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هي حرة وطليقة، ونستطيع أن ننوي كثيرا من الأشياء حتى لو لم تتحول إلى أعمال بسبب بعض العوائق الذاتية أو الخارجية. فالنية عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه. إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمني الجموع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. فمهما ضعفت الأجساد ومهما اشتد ظلم الظالمين، فقلب الإنسان يبقى حرا طليقا يتوجه إلى الله في السراء والضراء راغبا راهبا، يريده بالخير ويقصده بالطاعة. ولذلك الإنسان ما فيش عذر بالإكراه على القلب، ولذلك في الحديث إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لم يقل فإن لم يستطع، في القلب ما فيش فإن لم يستطع، لأن ذلك إيه؟ أضعف الإيمان، والقلب لا سلطان لأحد عليه. ولكن ما قيمة النية التي لا نستطيع تحقيقها في واقع الأمر؟ هل يثيبنا أصحاب الأعمال الدنيوية إذا نحن قصدنا أن نحقق أعمالهم ولكننا لم نستطع أن نفعل ذلك في الواقع بسبب حوائل قاهرة؟ نخطئ خطأ فادحا إذا سوينا بين المقاصد التي نتجه بها إلى رب البرية والمقاصد التي نقصد بها العباد. فالنية التي نريد بها أعمال الناس ولا نستطيع تحقيقها لا يعترف الغالبية العظمى من الناس بها ولا يجزون عليها، ولا يعترفون إلا بما تحقق منها في واقع الأمر. ما يكفيش مثلا مديرك في الشغل أو كذا يكلفك بشيء وظهر لك عذر وتقول له والله أنا كنت ناوي أنجز لك هذا الموضوع، أو العامل مثلا في أي مكان، وينفع تقول له كل شوية أنا كنت ناوي وفعلا تكون معذور، لكن هل الناس يقبلون منك هذا؟ فهناك فرق بين معاملة الله سبحانه وتعالى وبين معاملة الخلق. النية التي نريد بها أعمال الناس ولا نستطيع تحقيقها لا يعترف الغالبية العظمى من الناس بها ولا يجزون عليها، ولا يعترفون إلا بما تحقق منها في واقع الأمر. وإن كان بعض الذين نبل معدنهم وسمت نفوسهم يقدرون ذلك ويعظمونه، كما قال الشاعر: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، إن اهتمامك بالمعروف معروف، حتى لن تفعله ولم تنجز. أما النية التي نريد بها العمل الصالح الذي فرضه الله علينا ابتغاء رضوان الله فلها قيمة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، بل هي محل نظر الله سبحانه، كما قال تعالى مبينا أهمية العمل الباطن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن يصل إلى الله اللحم ولا الدم، الله غني عن هذا، ولكن يناله التقوى منكم. فطبعا هذه الآية في غاية الوضوح في بيان خطورة عمل القلب، وأنه ليس المقصود العمل الظاهر بقدر من المقصود ما يراد من هذا العمل، وهذا من أوضح الأدلة على خطورة المقاصد وتأثيرها في الأعمال. لن ينال الله، أي لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله ينظر إلى حقيقة العمل الذي في القلب لا إلى صورته. ولذا فإن العبد الذي ينوي نية صادقة ولا يستطيع تنفيذها في الواقع ينال ثواب الناوي الفاعل لما نوى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهذا رواه مسلم وغيره: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهو لم يستشهد في سبيله لكن كان صادقا بنيته في طلب الشهادة، فهذا أيضا من أوضح الأدلة على أن الإنسان يثاب بما نواه نية جازمة. وتوفي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تجهز للخروج للحرب وقتال الكفار، فقالت ابنته متحسرة: إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا قد كنت قضيت جهازك، عد كل العدة للجهاد ثم توفي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوقع الله أجره على قدر نيته. ومن يخرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نفس الشيء. وتخلف رجال في غزوة تبوك كانوا يتحرقون شوقا إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، ولكن حبسهم العذر، بعضهم لم يكن عنده الزاد والراحلة، ولم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، وبعضهم لعله كان مريضا، ومنهم من تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليالي شؤون المدينة ويقوم على حمايتها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة أن أولئك المتخلفين المعذورين يشاركونهم في الأجر. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وهذا متفق عليه. وقد أشار القرآن الكريم إلى مساواة أصحاب الأعذار للمجاهدين إذا منعهم الضرر من المسير والحرب والطعان. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وقد نزلت هذه الآية كما يقول ابن كثير أولا بدون أولي الضرر، وكان عبد الله بن أم مكتوم قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا ضرير، والله لو أستطيع الجهاد لجاهد. فنزلت غير أولي الضرر. فالآية كما يقول ابن كثير ويرويها عن ابن عباس تدل على أن أولي الضرر يساوون المجاهدين ما دام الضرر قاهرة والنية مستقرة في القلوب. فإذا سبقت النيات من العباد وحالت دون القيام بالعمل المراد الحوائل، فإن صاحب النية يعد في عداد العاملين. وما أحسن قول القائل: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راحا. فالعبرة بالنية والقصد. وقد جاء في الحديث أن الدنيا لأربعة نفر، وفي هذا الحديث أن الذي لا يملك المال ثم يتمنى أن يكون كفلان الغني، هو يتمنى بقلبه وبنيته أن لو أعطاني الله مثل ما أعطى لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل، قال عليه الصلاة والسلام: فهما في الأجر سواء، هذا بعمله وهذا بنيته وقصده، فهذا يستوي مع الغني المنفق في الأجر والثواب. ففي الحديث: فهما في الأجر سواء. وقال: في الفقير الذي يريد مثل مال الغني الجائر الظالم الذي ينفق المال في الذنوب والمعاصي ليفعل مثل فعله، قال: فهما في الوزر سواء أيضا. والعبد الذي ينوي استدامة عبادة من العبادات كصلاة الليل، يعني هو ناوي أن يستقيم على قيام الليل ويحافظ عليه، أو صيام أيام من كل شهر أو من كل أسبوع، ثم يغلبه على هذه العبادة أمر ما، يعني يغلبه النوم أو يشغله السفر أو المرض، يكتب له ما كان يعمله. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وهذا رواه البخاري. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طريقا حتى أطلقه أو أكفته إلي، يعني أضمه إلي بالوفاء. وهذا الحديث هو لم يذكر هنا التخريج في الحقيقة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ابتلي المسلم ببلاء في جسده قيل للملك: اكتب له صالح عمل الذي كان يعمل، فإن شفاه غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه تبارك وتعالى. من أجل ذلك كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، ديمة كان يداوم عليه، إذا عمل عملا أثبته، وقال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في الحديث المتفق عليه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ليه أدومها؟ لأن لو داوم عليه ثم منعه مانع من عذر أو مرض أو سفر يكتب له ثواب ما كان يداوم عليه لولا وجود هذا العذر. إذن هذا هو البند الأول في بيان فضل المقاصد وعظيم خطرها، أن المرء يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. أيضا مما يدل على شرف النيات وخطورتها أن الخلود في الجنة أو النار بالنيات، الخلود في الجنة أو النار إنما يكون بالنيات. فهناك شبهة تقول: لما يعذب الله الكافر بالخلود في النار مددا لا نهاية لها، مع أن العدل يقتضي أن يعذبه بمقدار المدة التي كفرها، ولما يخلد المؤمن في الجنة مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة معلومة محددة من الزمان. قالوا: السبب في ذلك أن المؤمن يخلد في الجنة لأنه ينوي أن يطيع الله أبدا، ولذلك جوزي بالخلود في الجنة. المؤمن ناوي لو عاش للأبد في الدنيا لا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، فجوزي على نيته بالخلود في الجنة. والكافر كان في الدنيا عازما على الكفر أبد الآبدين، وإن لم يعص الله إلا مدة حياته. ومما يدل على تصميم الكافر على الكفر أبدا قوله تعالى في الكفرة: الذين يطلبون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وهذا بلا شك يدل على عظيم خطر النية وأهميتها. أيضا من هذه الأشياء أن الأعمال البدنية قد تتوقف بخلاف النية، فقد تتوقف بعض الأعمال البدنية المطلوبة شرعا كالهجرة، وذلك عندما ينتشر الإسلام وتصبح كلمة الله هي العليا، وكصلة الأرحام إذا لم يكن للمرء رحم يصله فتتوقف هذه العبادة في حقه. ولكن نية العمل الخير باقية دائمة لا تتوقف أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالهجرة بسيرورة مكة دار إسلام انقطعت، ما فيش خلاص هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، والحديث متفق عليه. فقول جهاد ونية يعني مستمران، فهذا يدل على أن النية تستمر حتى لو توقفت بعض العبادات البدنية. وذكر الغزالي عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير أنه كان يطوف على العلماء يقول: من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى، فإني لا أحب أن يأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله. فقيل له: قد وجدت حاجتك، فاعمل الخير ما استطعت، فإذا فترت أو تركته فهم بعمله، فإن الهام بعمله كعامله. مجرد أنك تهم أو تنوي تساب على هذه النية. أيضا قاصد الفعل الخير يثاب وإن لم يصب المراد. إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرع الله سبحانه وتعالى إلا أن هذا الفعل لم يقع الموقع المناسب فإن صاحبه يثاب بقصده ونيته. روى البخاري في صحيحه عن معن بن يزيد، ومعن بن يزيد بن الأخنس هو وأبوه وجده كلهم صحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، عن معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، هو عارف دي بتاعت والده يعني، فلما لقاها أخذها، فهو فهم أن والده كان ترك له هذا المال فأخذه، فأتيته بها، فلما رأى أبوه المال معه قال والله ما إياك أردت، أنا إيه أردت التصدق بها على شخص آخر، والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، لك ما نويت يا يزيد، وهو الأب نوى صدقة فوقعت صدقة بالنية مع أن العمل نفسه لم يحصل، أنا لم يتصدق به على الفقراء وإنما أخذها ابنه، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، وهذا رواه البخاري والإمام أحمد. فالأب لم يقصد توجيه المال الذي أخرجه إلى ابنه، ولكن الله أثابه بنياته الصالحة وكتب له الأجر وإن عاد المال إليه. وأوضح من هذا ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صالح من الأمم الماضية، قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد زانية، ما كان يعرف عنها هذا الشيء، لكن حصل قدر أن هذه المرأة التي تصدق عليها كانت بهذه المثابة، فأصبحوا يتحدثون الناس يحكون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، طلع الرجل ده سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. وهذا رواه مسلم وغيره. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.